الحمد لله وصلاته وسلامه على رسول الله أما بعد يقول رحمه الله ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر نسنة ونوم كزور مكبور بين وكاتنا منجين للدعاء لهم وعدل يكوى ومبيا مايتها والترحم عليهم نكوومبيا رحمة وتذكر الموت وما بعده نككبوكا نكواجلي ككبوكا موتي نياليو بعد ياك لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت زوروا القبور يزورون مكبوري فإنها تذكر الموت kwani makaburi hayo hukumbusha mauti kharajahu al-imam muslim fi sahihihi wa qala sallallahu alayhi wa sallam yuallimu ashabahu idha zaru al-qubura an yaqulu assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minina wa muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين هيني موجة katika dua anazozisoma yule zair mwenye kuzuru makaburi assalamu alaikum ahla diyari min almu'minin walmuslimin amani ikushukieni nyinyi watu hizi katika waumini na waislamu وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِهِمْ لَاحِقُونَ نَحْكِكَ سِأَكِتَكَ اللَّهُ نِوَيْنِ مُدِرِكِينِ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ تُنَمُوَمْبَ اللَّهُ وَتُسِيسِنَ نِنِي عَافِيَةِ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ اللَّهُ أَوَرِحِمُ وَيْنِي كُتَنْغُلِيَ كَتْكَ سِيسِنَ وَيْنِي كُجَنْيُمَ Hii ni moja katika dua nyingi zilizokuja za kuwaombea wale maiti. Amma nisau falaysa lahunna ziyaratu alqubur, ama wanawake hawana wao kuzuru makaburi, lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la'ana zairati alqubur, kwa sababu mtume sallam amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر نكسباب هوغوبا كوانواكي هوغوبي وفتنة نا أوتاتي وكسبيري ونواكي هوانا سبرا كبوا كما وليفيونا سبرا وناومي كو هوغوبي وفتنة ونواكي كوني كرما كابوريني نفتنة سبوا ناومي ونكويندا كولي نبيا أوتاتي وسبرا وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز الى المقبره ile vile haiko wanawake kufuatisha majeneza kama kaburini kama vile wanaume wanavyopeleka jeneza na wao haifai لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم amekataza jambo hilo jambo la kuzika na kupeleka maiti fil kabri hili ni wanaume peke yao iwe maiti ni mwanamume au mwanamke wanawake hawaruhusiwi amma salatu ala almayit fil masjid au fil musalla fahiya mashru'atu lirijali wan nisa'i jami'a ama sala ya maiti kumswalia maiti msikitini au katika musalla sala hiyo ni mashru'a ni natakiwa kwa wanaume na wanawake wote kama hata jeneza halijapeleka sikili iko nyumbani wanawake wanaweza wakamswalia maiti yule pale nyumbani halafu ndio likapeleka msikitini au kuna sehemu ya wanawake wanaweza wakaingia msikitini wakaswalia jeneza قال الشيخ هذا اخر ما تيسر جمعه الشرح هذه المساله الثانيه عشرة والأخيرة حول زيارة القبور مسألة هيا يكون ميلنا يمشو لكهوس كزور مكبوري قال رحمه الله يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر inatakiwa kuzuru makaburi kwa wanaume kuzuru makaburi baina ya wakati na mwingine lidua ilahum wa tarahum alayhi kwa ajili ya kuwaombea wale maiti na kuwaombea rehema wa tadhakkuril mauti wa ma ba'dahu na kwa ajili ya kukumbuka mauti na yaliyo baada ya kufa liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam zurul qubura fa innaha tudhakkirukum alakhirah yazuruni makaburi kwani yanakukumbusheni akhira kharajahu al-imamu muslimun fi sahihihi hadhi ziyara lilqubur tuaddu ziyaratan shar'iyya hii ziyara ya kuzuru makaburi inahesabiwa ni ziyara ya kisheria likauniha ifa ma jaa anir rasul sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ni muwaka waliokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ويستفيد منها الحي الزائر انا patafaida kwa ziara hiyo huyu aliye hai mwenye kuzuru pia walmayitul mazuru na huyo maiti mwenye kuzuriwa wote wanapata faida huyo aliye hai mwenye kuzuru walmayitul mazuru na huyo maiti mwenye kuzuriwa falhayy azairu yastafidu thalatha fawaid huyo aliye hai mwenye kuzuru huyo anapata faida tatu الأولى فائدة كوانزا تذكر الموت كوكمبوكا يلي موت كالفقودة كالحديث فإنها تذكركم الموت كوان زيارة إذا كوكمبوكا الموت كوفائدة كوانزا نفتائر تذكر الموت نكوكمبوكا موت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة ويالي أنه بانجيكا كوهيلو كجياندا نعمل جيما akikumbuka mauti ni kwamba atajiandaa kufanya amali njema lil hadithi alladhi saqahu ash-shaykh rahimahullah kwa hiyo hadithi aliyoitaja ash-shaykh rahimahullah Sheikh bin Baz zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah zuruni makaburi kwani yanakukumbusheni akhirah fi lafdhin tudhakkirukum al-maut yanakukumbusheni maut أجل يسمع بيوم. والثانية فائدة بيل فعله الزيارة. فائدة بيل أن يفني هو عن كزور فعله الزيارة. لكتلو تاك هيتو تكزور. وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة يوني سنة أم يويكم تومي و الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. أنت أنا لي ثواب وزيارة هيو والثالثة فإذا تاتوا الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم وفنيوما مايتي وإسلام وكوومبيا دوا فيؤجر على هذا الإحسان بيا أنا ليبوا وإحسانه وإذا نفيدة تاتوا أنبازوا نزيباتا مين كزور كبوري أليحاي وأما الميت المزور أما هو الميت من يكزوريوا فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك وميت نيانا بتفايدة وإلي زيارة كشرية دعاء له إلي كومبيوا والإحسان إليه بذلك نكم فنيا ويما هي يكون نكم زور نكم ومبيا لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء سب مايتي ونبت فايدة كدوة زها وليوحاي ونبت فايدة مايتي كدوة زها وليوحاي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ونبت فايدة هي يقوم بيوانا وليوحاي أما زيارة القبور من أجل دعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت أما كزور مكبوري وأجل يقوى أمبيا والميت والاستغاثة بهم كوومبا الدعاء من أجل دعاء أهلها وأجل يكوومبا والميت والاستغاثة بهم نكتك كوكولي ونميت وطلب قضاء الحاجات منهم نكتك ككذي وحاجة نواو ونحو ذلك نمفن وهايو فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت زيارة هي ميت هباتي فايدة يوت kwamba yule aliye hai anakwenda kumuomba yule maiti pale, maiti atapata faida gani? Hapati faida akiombwa. Wa yatadhararu biha alhayy, ziara hii anapata madhara yule aliye hai mwenye kuzika pale. Falhayyu yatadharra, huyo aliye hai ndiye anayepata madhara. Liannahu fa'ala amran la yajuz, sababu amefanya jambo ambalo halifai. Idh huwa shirkum billah, sababu hiyo ni kumshirikisha Allah. Allah ndiye anayeomba, anakwenda kumuomba maiti yashakufa. Walmayitu la yantafiu, na maiti hapati manufaa yoyote. Liannahu lam yad'u lahu, sababu huyo aliye hai hakumuombea yule maiti, bali alimuomba maiti. Wa innama du'iya min duni Allah, aliomba huyo maiti badali ya Allah. وقد قال الشيخ رحمه الله في منسكه فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم, أما زيارة زاو كما قصدوا يكوون بملي مقبورياو, أو العكوف عندها أو ككاء اعتكاف بالك كمقبوري, أو سؤالهم قضاء الحاجات أو كوا وكذي حاجة, أو شفاء المرضى أو كوا wapoze wagonjwa, au suala Allah bihim au bijaihim, au kumuomba Allah kupitia wao maiti au kwa jaha zao, wanahwi dhalik, na mfano wa hayo. Fahadhihi ziyaratun bid'iyya munkara, hii ni ziyara ya uzushi yenye kukanushwa. Lam yashraha Allah wala rasuluhu, ziyara hii hakuifanya Allah wala mtume wake. Wala faalaha salafu salih, wala hakuifanya watu wema waliopita rahimahumullah. Bal hiya min alhujr alladhi naha anhu rasul sallallahu alaihi wasallam, bal hii ni katika hujr, maneno mabaya aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam kusemwa makaburini. Haithu qal zuru alqubura wala taqulu hujra, zuru alqubura ولا تقولوا هجرا, زوروني مكابوري نمسيسمي هجر. هجر ديو هايو من نمبايا ambayo yamekatazwa kusema pale kusemwa. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة, مambo haya yaliyotajwa yanakusanyika kuwa yote ni bid'a, ni uzushi. ولكنها مختلفة المراتب, lakini yamekhiana zile daraja zao haya maneno. Fabaadhuha bid'a walaysa bishirki, baadhi yao ni bid'a si ushirikina. Kaduai Allah subhanahu inda alqubur, kama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya makaburi. Tamamu, hii ni kwamba mtu awa kwamba popote akimuomba Allah hatakubaliwa mpaka akamuombe Allah makaburini. Hii itakuwa nini? Ni bid'a. Hii itakuwa ni bid'a. Kaacha kumuomba Allah msikitini, nyumbani, akenda kumuomba Allah makaburini, kamuomba Allah lakini kenda kumuomba kule makaburini, hii ni bid'a. Ndio kadua Allah subhanahu inda alqubur wa su'alihi bihaqi almayyit wa jahihi, na kumuomba Allah kwa haki ya maiti na kwa cheo chake na mfano wa hivyo, hiyo ni bid'a. Amuomba Allah lakini kena kumuomba pale makaburini kwa jaha ya maiti. Wabaadhuha mina shiriki al-akbar, na baadhi ya mambo hayo yaliyokatazwa ni katika ushirikina mkubwa. Kadua ilmauta walisti'anati bihim wanahwi dhali, kakuwaomba wale maiti. Walisti'anati bihim, na kutaka msaada kwa maiti. ونحو ذلك هي ني مشركين ها مشركين واندا pale wa muomba maiti ha maiti nipe kitu kadha naomba kitu kadha naomba mtoto maiti ha maiti akupe mtoto ha. Kwa hiyo hii ni katika ushirikina. Wakana sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu idha zaru alqubura an yaqulu assalamu alaykum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha masahaba wake wanapozuru makaburi waseme hivi assalamu alaykum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin. Inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiya yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin. Wa huwa fi sahihi Muslim, dua hii iko katika sahihi Muslim. Wa huwa du'aun min jinsi ma yaquluhu sallallahu alayhi wasallam 'inda as-salati 'ala al-mayyit min ad-du'a wat-tarahhumi wal-ighfar. Hii ni dua ambayo ni katika jinsi anayoyasema mtume wakati anapomswalia maiti, mina duai katika kumwombea watarahumi walistighfar na kumwombea rehma na kumtakia maghfira huyo maiti. Wa am qira'atu al-fatiha 'inda ziyarati al-qubur 'ala ruhi al-mauta, ama kusoma fatiha wakati wa kuzuru makaburi kusoma ala ruhi almauta ha kwa roho ya maiti ha, fa huwa amalun la asla lahu fi shar'i Allah. Hii ni amali ambayo haina asili yoyote katika sheria ya Allah, bal huwa min albid'a, bali ni katika uzushi. Ala ruhi fulan ha, ala ruhi fulan alfatiha kama wanavyofanya ha, hii ni uzushi, hauna asili yoyote. وما هذا تجد الناس تجد من الناس من يعمل بهذا الامر غير المشروع او غير المشروع pamoja na hivyo utakuta watu wanaofanya jambo hili ambalo halikuwekwa katika sheria, jambo la kusoma Fatiha, jambo la kusoma Qur'ani katika makaburi. Wayatruku amran mashru'an bihi naf'un lahu wa limauta, na anawacha jambo linalotakiwa kisheria ambalo lina manufaa kwake na kwa maiti wake. Jambo gani? Ile kumuombea yule maiti ha? Hii ndio manufaa kwa maiti na ina manufaa kwa huyo aliye hai mwenye kuzuru kwa kupata sunna na kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wazi eh? Amma nisa'u falaisa lahunna ziyaratul qubur, ama wanawake hawana kuzuru makaburi. Anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana za'irati al-qubur, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. Thabata an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu zawarati al-qubur, Allah awalani wanawake wenye kuzuru makaburi. Wa qawluhu zawarat laysa lilmubalagha bal linisba, neno zawarat si mubalagha wenye kuzuru sana a, hii ni ya nisba. Aidha wati ziyar, wale wanazuru tu, wanawake wenye kuzuru makaburi, haina maana kwamba wenye kuzuru sana, wakizuru kidogo inafaa. Wali anna huna yukhsha min ziyaratihinna alfitna, na kwa sababu huogopewa kwa ziara yao fitna. Wa qillatu sabri, na uchache wa kusubiri pia unaogopewa kwa ziara ya wanawake. Lianna almar'ata adhafu min arrajuli, sababu mwanamke ni dhaifu zaidi kuliko mwanamume. Wa sari'atul jaza'i wattasakhut, na ni haraka aljaza, ili kulalamika, wattasakhut na kuchukia, ni haraka mwanamke hayo. Masala haya ni khilafia, masala ya kuzuru mwanamke makaburi na kutozuru ni masala maulamaa wamekhtalifiana. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah huwa yujawizu, anajuzisha wanawake kuzuru makaburi, na ana dalili zake nyingi, ana dalili nyingi amezielezea katika ahkamu aljanaiz. Minha mama Aisha radhiallahu anha alizuru kabri ya ndugu yake Abdurrahman ibn Abi Bakar. Pia hadithi ya mtume alipomkuta yule mwanamke mmoja analia juu ya kabri, akamwambia ittaqillaha wasbiri, mche Allah na subiri, hakumwambia usizuru. Kwa ana dalili nyingi pia Sheikh Albani linazoonesha jawaz ziyarati nisa'i lilqubur. Pia hadithi hii kuntu nahaitukum an ziyarati lqubur fazuruha, pia ni hadithi aliyotolewa dalili Sheikh Albani kwamba ile amri ni ham kwa wanaume na wanawake, fazuruha fa innaha tudhakkirukum almaut, wanawake pia wanatakiwa kukumbushwa mauti, sio? Kwa hiyo ni masala khilafia. يقول وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز الى المقبره, كما hivyo haifai wanawake kufuata majeneza mpaka makaburini. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك, sababu mtume amewakataza jambo hilo. فعن ام عطيه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها, tumeamrishwa katazwa kufuata majeneza, tumekatazwa kufuata majeneza. Walam yu'zam alaina, lakini hatukutiliwa mkazo makatazo hayo. Walam yu'zam alaina, hatukutiliwa mkazo katazo hilo. Amma salatu ala almayyit fil masjid au fil musalla فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. أما كم صلي ميتي مسكتين أو كتك مصلى هل جمو هل نتكيوا ونومنا ونواك ووت سيكم بوصلي كوا فموجة لكن ووت نتكيوا صلي ميتي ونواكنا ومصلي ميتي وكو جمباني. أي إذا جاءت المرأة المسجد, mwanamke akifika msikitini, wanudia lisalati ala almayit, na ikalinganiwa na mayit kusali, akisikia kwamba salatu aljanat salatu ala almayit, na yuko katika musalla wao wanawake, anasimama na anasali kusali janeza. Fahadha amrun mashru'un lirrijali wan nisa'i ala haddin sawa, hili jambo linatakiwa katika sheria kwa wanaume wanawake pamoja sawa sawa. قال الشيخ رحمه الله أما الصلاة على الميت فلم تنهى عنها المرأة, أما صلاة ميت حق كتاز ومنامك, فلم تنهى عنها المرأة منامك حق كتاز, سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى, نسوى لكوا صلاة يكم صليا لنيمباني أو لمسكتيني أو نيمباني أو كتك مصلى. وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده, walikuwa wanawake wakisalia majeneza katika msikiti wake mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم na baada ya kufa kwake pia walikuwa wakimsalia maiti. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة النافعة المباركة بقوله هذا آخر ما تيسر جمعه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول الشيخ عبد الرزاق وأسأل الله الكريم أن يجزي الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله خير الجزاء, وأن يعظم له الأجر, وأن يرفع درجته في عليين, وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, وأن يصلح لنا شأننا كله, وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يحسن لنا أجمعين الختام, وأن يحيينا مسلمين, وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين, وأن يهدينا أجمعين إليه صراط مستقيم. سبحانك اللهم بحمدك